وسبب عظيم لانتفاء النقم واندفاع العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عباد الله، اقتدوا بنبيكم القائم عليه الصلاة والسلام، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا ذكره وأن نتقرب إليه باستغفار هذا، وأن يجعلنا من المستغفرين بالأسحار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، ويسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من المداومين على ذكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا، وتقبل الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به. اللهم جنبنا وبلاد المسلمين مضلات الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن سنة. اللهم كن لإخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لإخواننا الإيغور وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لإخواننا في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ السودان وأهله، اللهم احفظ السودان وأهله. اللهم اطرد الخائنين بالخائنين، وأخرج المسلمين منهم سالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمن السودان، اللهم احفظ أعراضهم وأولادهم ونساءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنب بلاد السودان وجميع بلاد المسلمين شر الفتن يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.